الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في عجيبة، وبرنامج عجيبة النهاردة مهتمين جدا جدا فيه بعجائب الصالحين. هنكلم حضراتكم النهاردة عن عجيبة واثنين وثلاثة من عجائب الصالحين في الورع. أيوة الورع، والورع ده العلماء قالوا لنا ان فيه ورع مندوب وفيه ورع واجب. اما الورع المندوب فهو الورع عن ترك الشبهات، اما الورع الواجب فهو ترك المحرمات. يعني يكون ان فيه اي حاجه حرام حضرتك تعرفها ان ربنا محرمها، او سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام نبهنا على تحريمها ونهى عنها، فانت ينبغي عليك انك انت تبعد عنها وتنصرف عنها وتتورع عنها. وهنا الورع هنا واجب مش مندوب، لكن لما يبقى شبهة فحينئذ الورع يندب إليه. من عجائب الصالحين إنهم علمونا أن الورع ورع ظاهر وورع باطن. فالورع في الظاهر ألا تتحرك إلا لله، والورع الباطن ألا يدخل قلبك سوى الله. اندهشت جدا جدا من شيخ من مشايخنا جوز واحدة واثنين وثلاثة، وما شاء الله ربنا موسع عليه وفتح عليه وعنده ولاد كتير جدا. اندهشت في يوم لما سمعت منه وهو يقول الحمد لله عمري ما في واحدة ست دخلت قلبي وشغلتني عن ربنا. وما زلت لحد اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي دلوقتي بسأل نفسي، طب إزاي يعني دي تيجي إزاي، عملها إزاي بس إن ما فيش واحدة دخلت قلبه وشغلته عن ربنا. فافتكرت وأنا بحضر الحلقة دي إن من أنواع الورع، الورع في الباطن ألا يدخل قلبك سوى الله جل جلاله. يا رب املأ قلوبنا بما تحبه وترضاه. من العجائب، عجائب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الورع، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام جاي بيقعد في مكان، فوجد بجواري منه تمرة فأخذها وخاطب سيدنا أنس كده، كلم سيدنا أنس. سيدنا أنس طبعا ده يعني من أحسن الخادمين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأطول مدة خدمة كانت لسيدنا أنس ابن مالك، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما أف قط، وما مسست حريرا ولا ديباجا قال لي أنا من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. لما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. في الموقف العجيب ده سيدنا النبي هيعلم الورع للدنيا كلها، فبيكلم سيدنا أنس بن مالك وبيقول له إيه؟ بيقول له يا أنس لولا أني أخاف أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة لأكلتها. طبعا حضراتكم عارفين أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيأكل أبدا من الصدقة عليه الصلاة والسلام، وكان يتورع عن هذا، ورب العزة نهاه عن أن يفعل هذا. يعني أي حد فينا ممكن يأكل من الصدقة، خصوصا لو هو محتاجها ويستحقها، لكن إلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول له لولا أن أنا خايف أن التمرة دي تكون من تمر الصدقة كنت أنا أكلتها دلوقتي. سبحان الله العظيم، هذا نوع من أنواع الورع. ليه؟ لأن التمرية دي في غالب الظن أنها ممكن ما تبقاش من تمر الصدقة ولا حاجة. طب هل لو أكلها رسول الله يأثم؟ الجواب لا، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تركها هنا من باب الورع، الورع المندوب إليه، لأن هذا الأمر كان فيه شبهة، شبه ان هي تكون من تمر الصدقه او مش من تمر الصدقه. سبحان الله العظيم. خد الموقف ده كمان علشان انا عايز اخاطب الناس اللي ما بيراعوش حق الناس، عايز اخاطب الناس اللي بياكلوا ثروات الشعوب، عايز اخاطب الناس اللي رب العزه جل جلاله كلفهم بامانات ومسؤوليات كبيره جدا على اعناقهم ومش مهتمين وبيضيعوا حقوق العباد. هخاطبهم بعد لما نسمع مع بعضنا هذا المشهد العجيب جدا من حياه سيدنا عمر بن عبد العزيز. يا سيدنا عمر بن عبد العزيز يا جماعة، يقول لك كان عامل سراجين قنديلين، عارف يعني ايه سراج؟ كشاف، يعني لمبة جاز مثلا، لمبة بيكتب عليها لنفسه اللي هو عايزه لنفسه هو اللي يخصه هو، وفي سراج تاني يكتب عليه ما يخص المسلمين. يعني لما تبقى حاجة خاصة بالمسلمين يبقى الكلام ده على السراج بتاع بيت المال، لكن حاجة خاصة بعمر بن عبد العزيز نفسه يبقى يكتبها على السراج بتاعه هو، على اللمبة بتاعته هو. في أكتر من كده؟ أمال النهاردة بقى اللي بيروح بعربية الشغل عشان يخلص مصلحة ويخلي مثلا السواق بتاع المصلحة ولا بتاع الهيئة اللي هو فيها يودي زوجته الشغل ويجيبها بالعربية، ويودي الولاد الحضانة ويرجع يجيبهم بالسيارة بتاع المصلحة. الهيئة أو المصلحة ادت حضرتك السيارة دي ليك أنت علشان تخدم بيها الناس وتخدم بيها المسلمين وعلشان الشغل، مش عشان حضرتك تروح وتيجي بيها وقت ما أنت عايز وتعمل بيها اللي أنت عايزه، ولا علشان حضرتك تودي بيها الولاد الحضانة. اتقوا الله. سبحان الله العظيم، من الحاجات العجيبة في الورع إن بعد مقتل عمرو بن ود، عمرو بن ود ده كان مشرك، أنتوا عارفين إنه جه في مرة من المرات وقال من يبارز، وقام طلع له من الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب وقتله. فالمهم لما قتل أصحابه عايزين ياخدوا جثته، والمسلمين مش راضيين إن هم يدوهم الجثة بتاعت عمرو بن ود. فأصحاب عمرو بن ود عرضوا 10,000 دينار علشان ياخدوا جثة عمرو بن ود. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ارموها لهم فإنها خبيثة، وديته خبيثة، وجيفته خبيثة. سبحان الله. نتعلم هنا إن سيدنا النبي ما قالش هاتوا منهم 10,000 دينار ولا درهم دول أهو أحسن من جثته، إحنا هنعمل إيه يعني بجثته، وقبل 10,000، لأ، وإنما قال لهم لأ مش هنقبل، لأنه أصلا لا يجوز إن إحنا نعمل كده. الحلال حلال والحرام حرام، هذا تأصيل حلال حلال والحرام حرام. سيدنا معاذ بن جبل، شوف من ورعه، ورعه العجيب جدا، من ورع سيدنا معاذ بن جبل يقول لك إنه كان عنده زوجتين. يا جماعة يا اللي عندكم أكتر من زوجة، يا ناس يا اللي ربنا وسع عليكم وعندكم أكتر من زوجة، اسمعوا سيدنا معاذ بن جبل كان بيعمل إيه. يقول لك معاذ بن جبل كان له امرأتان، فإذا كان يوم أحدهما لم يتوضأ في بيت الأخرى. يتوضأ، يتوضأ، مش يروح يعد عليهم بقى ويفطر ويتغدى ويعمل اللي عايز يعمله وبعد كده يسيبهم ويمشوا ويمشي، لأ، لا يتوضأ، يعني ما يهومش هناك، ولو راح هناك لضرورة ما يتوضاش حتى في البيت. سبحان الله العظيم. يقول لك لما الاتنين ماتوا في وقت واحد ابتلوا هما الاتنين بطاعون، المرأتين الاتنين زوجات سيدنا، الزوجتين زوجتي سيدنا معاذ بن جبل، الاتنين ابتلوا بمرض الطاعون وماتوا الاتنين في طاعون الشام في يوم واحد. يوم سيدنا معاذ بن جبل يعمل قرعة علشان ينزل مين فيهم الأول القبر، ينزل دي الأول ولا ينزل دي الأول من باب العدل. طبعا هو لو نزل أي حد، هنا السؤال بقى، هنا لو نزل أي واحدة فيهم من غير ما يعمل قرعة جائز ولا غير جائز؟ جائز طبعا. أمال هو عمل كده ليه؟ عمل كده من باب الورع. سبحان الله العظيم. عجيبة عجيبة. أمال النهاردة اللي بيضيعوا حقوق زوجاتهم وبيضيعوا حقوق ولادهم، واللي بيظلم بيت على حساب بيت، واللي ممكن يتجوز جوازة تانية عشان شهوته ويطلق الزوجة الأولانية بعيالها، لا حول ولا قوة إلا بالله. عجيبة. برضو من العجائب، اسمع الكلمة دي ونختم بها في باب الورع، كلام سيدنا الحسن يقول إيه؟ أدركنا أقواما كانوا يتركون 70 بابا من الحلال خاشية الوقوع في الحرام. خاشية الوقوع، يسيب 70 باب حلال عشان خايف يقع في باب واحد أو في حاجة واحدة حرام. خد الأخيرة دي بقى، سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام بيقول جاله مسك من البحرين، مسك كتير جدا، فعايز يوزع المسك ده، فبيقول بقى لو عندي امرأة من النساء، واحدة زوجة من الزوجات، تاخد المسك ده وتوزعه. فواحدة من زوجاته قالت له أنا أوزعه لك، أنا أخده وأقسمه علشان تقدر أنت توزعه. فقال لها أخاف أن تصنعي فيه هكذا. عارف يعني إيه أن تصنعي فيها هكذا؟ أنت واخد بالك من اللي أنا بعمله؟ بيقول لا، أخاف أن تصنعي فيها هكذا وأنت تقسميه، يعني أنك أنت إيدك تتلحوس من المسك، تتعاص مسك اللي أنت بتقسميه، تقومي تعوصي بها رقبتك أو جسمك أو هدومك، أخاف أنك أنت تعملي كده، فأكون أنا قد أخذت نصيبا يفضل على نصيب أحد من المسلمين. قال لها أنت لما تقسميه كل واحد إزازة مثلا، كل واحد 100 جرام، كل حد 200 جرام مثلا، انا ليه انا كمان 100 جرام زيهم او 200 جرام، انا خاف ان ايدك تتعص تعصي بها هدومك، يبقى احنا كده خدنا مرة اكتر من المسلمين، لا حول ولا قوة. شفتوا الورع الى اي حد؟ اسأل الله جل جلاله ان يكفينا الشر كله وان يجنبنا الحرام كله. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك.